اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا ساتر الزلات، يا مفرج الكربات، إلهنا وسيدنا ومولانا، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، إلهنا وسيدنا اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا ترفع، نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك اللهم لنا في أعمالنا وأعمارنا وأنفسنا وأموالنا وذرياتنا. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات وأصلح البنين والبنات. اللهم من كان من والدينا حيا فزده صحة وعافية على طاعتك. اللهم أطل عمره وأحسن عمله. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل عليه في هذه الليالي من شآبه برحماتك، وافسح له مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. تحت الجنابل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوات المضطرين، يا من يشتكي هما، ومنهم من يشتكي غما، ومنهم من يشتكي مرضا، ومنهم من يشتكي فقرا وعيلا. اللهم فأفض علينا من واسع رحماتك، اللهم وأسبغ علينا من واسع جودك وامتنانك. يا من يتفضل في ليالي هذا الشهر الكريم بإعتاق كل ليلة رقابا من النار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ووالدينا والمسلمين منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد العبث بأمن بلادنا وتوحيدها ووحدتها والعبث بشبابها وأفكارهم، اللهم فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم اجعل بلادنا شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم وفق ولاة أمورها لكل ما يرضيك، وجنبهم كل ما يسخطك ويغضبك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، ووفق سائر ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إلهنا وسيدنا، تقبل صيامنا وقيامنا، ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب، واجعل أجرنا موفورا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا، يا كريما لا يبخل، يا حليما لا يعجل، تفضل علينا بغفران الذنوب وستران العيوب، بغفران الذنوب وستر العيوب يا علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وسلم تسليما.